كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدؤون يومهم من صلاة الفجر فيعملون إما بالتجارة أو بالرعي أو بالزراعة يعملون طوال النهار فإذا غربت الشمس تعبوا ورجعوا إلى بيوتهم فيصلون المغرب ثم يرجعون إلى بيوتهم وكان النوم يغلبهم يعني هذا الوقت خلاص الأغلب فيهم يحتاجون فيه للنوم فكانوا يقاومون النوم حتى تأتي صلاة العشاء وكان بعضهم يصلي حتى لا يغلبه النوم إلى صلاة العشاء يقول حذيفة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المغرب يقول فلما قضيت الصلاة قام فصلى فلم يزل يصلي حتى أذان العشاء حتى دخل وقت صلاة العشاء ولهذا من السنة أن يصلي الإنسان بين المغرب والعشاء ما شاء اليوم إحنا الوضع عندنا يختلف المغرب منه في إنه يعني يحتاج للنوم في زمانهم كان المغرب هو وقت النوم هذا قبل الإسلام فلما جاء الإسلام الإسلام قال لهم اصبروا ما حد ينام حتى صلاة العشاء ولهذا كانوا يغالبون النوم حتى قال الله عز وجل في هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع كل واحد فيهم يوخر جنبه عن مضجعه يجفيه يعني يبتعد عنه عشان ما ينام تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال بعضهم بعض المفسرين يقول عن هذه الآية أنها أنزلت في من يقوم الليل الآية أغلب التفسير على أنها نزلت ما بين المغرب والعشاء اللي كانوا يقاومون فيها النوم أصلا لكن بعض المفسرين قال أنها نزلت في من يقوم الليل لأن أفضل صلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل الآخر ولهذا كان الصالحون وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا في الليل لا ينامون الليل كله ما في واحد فيهم ينام كل الليل بل كان الذي ينام الليلة حتى صلاة الفجر يعني يصلي الفجر في جماعة كانوا ينتقدونه حتى قال عليه الصلاة والسلام ذلك رجل بال الشيطان في أذنه الذي ينام الليل بغير قيام أما الصالحون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون كان في الجاهلية رجل عند قريش اسمه جميل بن معمر كان ذكيا جدا نبيها في الوقت الواحد يسوي شغلتين قد يسمعك وهو يشتغل قد يفعل هذا يعني رجل كان من شدة نباهته وذكائه وفرط انتباهه كان المشركون يقولون عنه يملك قلبين ما يملك قلب واحد هذا الإنسان عنده قلبين ولما صارت معركة بدر كان من المشاركين مع المشركين في هذه المعركة وكانوا يتحدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقولون هذا أذكى من محمد هذا أعقل من محمد هذا يملك قلبين ليس قلبا واحدا فلما صارت معركة بدر الكبرى وانهزم المشركون رآه أبو سفيان، رأى جميل هذا وهو هارب من المعركة، فرآه يحمل نعلا واحدة بيده، ماسك نعال واحدة بإيده والنعال الثانية لابسها. تخيلوا من شدة الفزع، من شدة الهروب والخوف واللي صار فيهم في بدر، هارب من المعركة كان يشوفه أبو سفيان. قال: ما لك يا جميل؟ قال: ماذا؟ قال: نعلك إما تلبسها وتخلعها، يعني ليش لابس واحدة وماسك واحدة؟ قال: ما انتبهت، ظننت أنهما في رجلي. يقول أبو سفيان: فعلمت أنه لا يملك إلا قلبا واحدا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كل إنسان له قلب واحد، والقرآن كلام الله جل جلاله. قبل الإسلام خديجة رضي الله عنها، قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لحكيم بن حزام: اشتر لي غلاما يعني يعينني. فذهب في السوق فرأى غلاما اسمه زيد، غلام صغير في إحدى المعارك، في إحدى الحروب، والعرب كانت تأسر، أخذ من بلده وجيء به إلى قريش، فرآه حكيم فأعجب به، خوش غلام، كلامه ومنطقة وقوته، فجاء به إلى خديجة قال: اشتريت لك هذا الغلام اسمه زيد، فإن أردتيه وإلا أخذته لنفسي. قالت: بل أريده. فظل عندها فترة من الزمن حتى تزوجت من خديجة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فأعجب النبي بهذا الغلام، فقالت له خديجة: هل تريد أن أهبك إياه؟ قال: إن شئت. قالت: فهو لك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام الذي اسمه زيد، زيد بن من؟ ابن حارثة. فصار غلاما عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام هذا، حتى ظل سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وشب. وفي إحدى التجارات كان في الشام، رآه رجل فرأى ملامحه كأنه عرفه، عمه، قال: أنت أين تعيش؟ قال: في قريش. حر أم عبد؟ قال: عبد مملوك. قال: أنت عربي أم أعجمي؟ قال: عربي. من أين أخوالك أعمامك؟ حتى سأل عنه فعرفه فاحتضنه، قال: أنت ابن أخي. فجاء به إلى أبيه حارثة فاحتضنه أبوه، قال: ما يصنع سيدك بك؟ قال: يؤثرني على أهله وولده، ولا أصنع إلا ما شئت. يعني رجل أحسن إلي أكثر من عياله، واللي أبي أسوي في البيت. فرجعوا معه إلى مكة، إلى الآن قبل الإسلام هذا. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، أنتم أهل حرم الله، وأنتم في جوار بيت الله، وأنتم تفكون العاني وتحسنون للأسرى، فأرسل معي ابني، هذا ابني، أعطك من الفداء ما شئت، أطلب من الفداء ما شئت، بس رجع ابني لي. وزيد الآن شاب، ظل سنوات بعيد عن أبوه، وعايش مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل الإسلام. فقال محمد عليه الصلاة والسلام لوالد زيد وعمه، قال: تريدان شيئا أفضل من هذا؟ قال: وما أفضل من هذا؟ قال: آتي إليه فأخيره، لا أريد فداء ولا شيء، إن اختاركم فهو لكم، وإن جلس عندي فله ما يختار. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت قبل الإسلام. فجاء بزيد فسأله وخيره، ماذا قال زيد؟ قال: يا محمد، أنت لي بمثل الأبي والعم، أختارك؟ فقال له أبوه: يا بني، أتختار العبودية؟ أحد يختار العبودية؟ قال: يا أبي، إنه يحسن إلي أكثر من أولاده. فقال عليه الصلاة والسلام، شوف قبل الإسلام، قال: أما إنه قد قال ما قال، فأشهدكم بأنه حر، وإنه ابني يرثني وأرثه. ومن ذلك اليوم سمي زيد بن محمد. كان في الجاهلية يجوز التبني قبل الإسلام، فكان يسمى زيد بن محمد، خلاص مثل عياله، حر. حتى أنزل الله، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: أدعوهم لآبائهم، فرجع اسم الأولي زيد بن حارثة، أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الأنساب ما تتغير، أخوكم في الإسلام يصير أي شيء، لكن ما يتغيرون اسم أبوه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فرجع اسم زيد زيد بن حارثة، لكن ظل مع النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره حتى توفي عليه الصلاة والسلام، وكان من أحب الصحابة إلى رسول الله، إنه القرآن فما أعظمه. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة واسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني كريم، أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب. قصة آية سهم غاية رب البار.